ومع ذلك يقوم به كل الوجود الذي أوجده واخترعه وأبدعه، فهو قيوم لأجل هذين المعنيين. فقيوم صيغة من صيغ المبالغة، ولا تتم المبالغة إلا بهذين المعنيين، أن يقوم بذاته وأن يقوم به غيره لا يستغني عنه. وقلنا جوابا عن السؤال الفلسفي الشهير في المباحث الإسلامية إن حاجة الممكنات أي الوجود المخترع والمبدع كله إلى الله تبارك وتعالى ليس لأجل الحدوث بل لأجل الإمكان. فما دام الشيء الممكن أي المخلوق المخترع المبدع ممكنا ولن يخرج عن إطار الإمكان فهو بحاجة دائمة إلى الله تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا أي من بعد خلقهما، من بعد خلقهما ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فإذا نسبة المخلوقات إلى الخالق سبحانه وتعالى ليست كما بينا كنسبة البناء إلى البناء، بل هي أقرب، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أقرب إلى نسبة الظل إلى صاحبه، يحدث بحدوثه وينعدم بانعدامه وينتقل بانتقاله ويسكن بسكونه، ولا وجود له من غير صاحبه. والأمر أبلغ وأعمق من هذا بكثير، إلا أنه ضرب مثل، إلا أنه ضرب مثل للتقريب. وهنا نقف يا إخواني لنتساءل، إذا كانت قيومية الله سبحانه وتعالى على خلقه وفي ملكه أو في ملكوته على هذا النحو الذي رسمنا وبينا، فهذه الأسباب والوسائط والعلل ما بالها، ما شأنها، وكيف لها أو كيف لنا أن نتصور أن لها تأثيرا وفعلا إذا كان المؤثر والفاعل هو الله وحده سبحانه وتعالى وليس شيئا وليس أحدا من خلقه. هناك أسباب، هناك وسائط لها آثار معروفة ومعهودة ومحسوسة لا تنكر، كيف نؤمن بتأثيرها أو بفعلها مع إيماننا بأن الفاعل والمؤثر الحق الأوحد هو الله وحده سبحانه وتعالى؟ وهذه الآية تشير إلى الجواب عن هذا المعنى. الجواب مضمور في تضاعيف أو في ثنايا أو في مطاوي ألفاظ هذه الآية الفذة، وهي أعظم آية كما بلغكم في كتاب الله تبارك وتعالى، هي واسطة العقد، هي واسطة عقد كتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذه الأسباب والعلل والوسائط تتصرف في مقام التوسط، في مقام التوسط، أو بلغة القرآن، وستعلمون أنها لغة حقيقية وليست لغة مجازية. هنا بلغة القرآن هي شفعاء، هي شفعاء، إنها تشفع في موارد المسببات، إنها تشفع في موارد المسببات. لون من ألوان الشفاعة. وما هي الشفاعة؟ الشفاعة توسط لإيصال، أي لأجل إيصال، لإيصال خير أو دفع شر. يتوسط أحد الناس عند آخر من الكبراء أو من عية القوم أو من أصحاب السطة أو السلطان لإيصال خير إلى مشفوع لأجله، إلى مشفوع لأجله، أو دفع شر وضر عنه. هذه هي الشفاعة. هذا المعنى يصدق في القضايا الكونية كما يصدق على حد الشفاعة التشريعية، أن يتوسط الأنبياء وسيدهم ومقدمهم محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، ومن ثم الشهداء والعلماء والصالحون، ومن يكرمهم الله أو يظهر كرامتهم عنده بإنالتهم الشفاعة، يشفعون فيشفعون، يشفعون فيشفعون. هذا التعريف للشفاعة يصدق على الشفاعة الكونية أو التكوينية، وعلى الشفاعة الشرعية أو التشريعية. وسيضح لنا بعد قليل أن الشفاعة المذكورة في هذه السورة أعم من الشفاعة التكوينية ومن الشفاعة التشريعية، إنها تشمل الشفاعتين جميعا. الله يتحدث عن الشفاعة بشكل عام وليس عن الشفاعة التشريعية. كيف؟ أولا، ما هي الشفاعة التكوينية؟ كيف تتوسط الأسباب لتكون شفعاء في مقام فعل لله خلقي أو كوني أو تكويني؟ مثلا أحدنا لا يشهد أنوار هذا الوجود إلا بأسباب، بشفعاء لابد أن تتوسط في التصرف. نعم نحن مخلوقون لله، لكن مخلوقون وفق قوانين بأسباب ووسائط، بأسباب ووسائط. أول هذه الوسائط والأسباب ملاقاة الزوجين، لا بد أن يباشر الرجل أهله، سبب بدونه لا يمكن إلا على جهة المعجزة، كما في عيسى وكما في آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لكن مراعاة للقانون الساري الطبيعي لا يمكن أن يتم هذا إلا بضرب من ضروب الخوارق أو المعاجز، ملاقاة الزوجين. ثم بعد ذلك شروط كثيرة يعرفها من درس هذا العلم، من لحظة التلقيح وما قبل لحظة التلقيح، أيضا هناك أسباب ووسائط كثيرة جدا دقيقة، من لحظة التلقيح أو التخصيب إلى حين الولادة، حيث يتم الخلق خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، كلها أسباب ووسائط، وهي شفعاء تتوسط في التصرف، توسط في التصرف الإلهي ليتم الأمر على النحو الذي أراده الله وقدره سبحانه وتعالى. فخلق كل شيء وقدره تقديرا، هذه شفاعة، هذه شفاعة، إذن لها أن تشفع فقط. فكل سبب كأنه ينادي بلسان حاله مولاه سبحانه وتعالى ويضرع إليه في إيصال الخير، في إيصال نعمة الوجود والعناية والرعاية إلى مسببه، إلى مسببه. وأما الشفاعة الشرعية أو التشريعية فهي توسط من ينيرهم الله هذا المقام الرفيع الشريف يوم الدينونة أو يوم الدين، توسطهم ليخففوا العذاب عن بعض الناس، أو توسطهم لئلا يدخل بعض الناس أصلا جهنم، أو لرفعة الدرجات، أو لكشف الكرب في الموقف، وهي كرب عظيمة متكاثرة. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أصحاب السعادة والفائزين في ذلكم اليوم المشهود العظيم. ظروف كثيرة عدد العلماء 5 أنواع من أنواع الشفاعة، ليس هذا المقام مقام العرض لها للذكر ولا مقام بيانها. المهم هذه الشفاعة التشريعية وهي ثابتة بالكتاب والسنة، خلافا لمن كابر فأنكرها كالمعتزلة قديما، وبعض العلماء والمجتهدين والمتكلمين في الدين إن بعلم أو بغير علم حديثا للأسف الشديد، خلافا للمعتزلة، وكانوا مخطئين في إنكارهم ملبسين في استدلالهم، أخطأوا في إنكار الشفاعة ولبسوا في الاستدلال أيضا على وجهة نظرهم الساقطة. والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، قال بها أهل السنة والشيعة جميعا، وأنكرها المعتزلة ومن حذا حذوهم. نعود، كيف لنا أن نؤكد أن الشفاعة المذكورة في هذه الآية الكريمة ليست فقط الشفاعة التشريعية، بل هي أعم من الشفاعة التشريعية وأعم من الشفاعة التكوينية، تشمل الشفاعتين جميعا التكوينية والتشريعية. قال تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أتى هنا حديث الشفاعة بعد حديث القيومية والملك المطلق، بعد حديث القيومية والملك المطلق أو المطلقين، وهما بلا ريب شاملان للخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أي للتكوين وللتشريع. فليس الله ملكا سبحانه وتعالى متفردا بحق التشريع فقط، بل بحق الخلق والتكوين. فهنا جاء موضوع الشفاعة، وهذا بذاته لا ينتصب دليلا واضحا. مساق هذه الآية في عموم الشفاعة، مساق قوله تبارك وتعالى في مطلع سورة يونس عليه الصلاة والسلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الحديث هنا حديث تكويني عن خلق السماوات والأرض وعن تدبير الأمر، ثم عرض للشفاعة بالذكر فقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. كيف يريد أن يقول إن هذا التدبير الإلهي وهذا التصرف الرباني وإن تم بأسباب وبوسائط، إلا أن هذه الأسباب والوسائط لا تستقل برؤوسها أن تتصرف أو تفعل، لا تفعل إلا بأمر الله وإلا بإذن الله وإلا بقدرة الله، فهي شفعاء فقط، هي شفعاء، هي تفعل صورة، والله هو الفاعل حقيقة. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في السجدة في 6 أيام، في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. والحديث هنا أيضا مقدمة الحديث مقدمة تكوينية، تتحدث عن قضايا خلقية تكوينية، فالشفاعة هنا أعم من أن تكون فقط خصوص الشفاعة التشريعية، إنها شفاعة عامة تنتظم الشفاعتين كلتيهما، الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية. يريد الله تبارك وتعالى أن يوقفنا على هذه الحقيقة الثمينة، على هذه الحقيقة العظيمة الهائلة الهائلة الجدوى والخطر، أنه لا فاعل إلا هو، لا مدبر إلا هو، لا مالك إلا هو، لا قيوم إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات. اللام هنا لام الملك، ملكه كل ما في السماوات والأرض. لما ما في السماوات وما في الأرض؟ لأن السماوات والأرض ظرفان لوجود أو لتواجد جميع الموجودات، هناك السماوات والأراضون وهناك الله تبارك وتعالى، هذا هو المخلوق وهذا هو الخالق. قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما كله مملوك لله. يا إخواني، هنا أنعم النظر وتعمق الفكرة. كل مالك غير الله سبحانه وتعالى ملكه أو ملكيته انتزاعية إضافية اعتبارية، ليست حقيقية، لأجل فقط أن يسير هذا الاجتماع الإنساني لتدبير شؤون المجتمع البشري. وإلا فالملك أو المالك الأوحد والحق المتفرد هو الله. لماذا؟ بالتفكير عند الفكر العميق نستبين أنه لا يمكن أن يكون أحد ما مالكا حقا إلا إذا كان خالقا. هل خلقت الشيء أنت وأوجدته من عدم ومن لا شيء؟ لو فعلت فأنت مالكه حقا. ولذا قارن الله في غير ما موضع من كتابه العزيز بين تفرده بالخلق، ليس خالقا فقط بل هو الخالق وحده، لو خلق وخلق غيره لما تفرد بالملك وحده، يشاطره الملك إله ثان ولله المثل الأعلى وحاشا لله وكلا. قرأ الله تبارك وتعالى بين تفرده بالخلق وبين تفرده بالملك. هنا قد يقول قائل: وهل هذه الآية تدل على تفرده؟ طبعا بلا شك على تفرده وعلى عموم ملكه لكل ما في الوجود. أولا قدم المسند إليه، لم يقل ما في السماوات وما في الأرض له، قال له، أي وليس لغيره، له وحده وليس لغيره. ثم الإتيان بالصلة وبالموصول هنا له، ما أي الذي، له الذي في السماوات الموصول وما في الأرض، يؤكد العموم كما يقول النحاة، يؤكد العموم. فكل ما في الوجود هو ملك له وحده، لقوله له، وليس له شركاء في الملك، ليس له شركاء في الملك. قال تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، لأنه يخلق ما يشاء وهو الخالق فله الملك، والله على كل شيء قدير. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، لأنه يحيي ويميت إذن فله الملك أيضا، هو الخالق وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. من تفرد بالخلق حق له أن يتفرد بالملك. ونحن ما هي ملكيتنا؟ ملكية إضافية فقط، اعتبارية انتزاعية، ليست حقيقية. الدليل الثاني على هذه الحقيقة الشريفة أن كل مالك سوى الله طبعا تبارك وتعالى لا بد أن يفوت ما يملك، إن اليوم وإن غدا أو بعد غد. هل رأيتم أحدا خلد فيما يملك؟ مستحيل. ستترك كل شيء خلفك، تقول أتركه لورثتي، سيتركه ورثتك، وهكذا وهكذا إلى أن يأتي حين من الزمان، يوم من الأيام، يرث الله الأرض ومن عليها، لا يبقى أحد أصلا يملك شيئا من هذا الوجود، الكل يفنى، فيرث الله. وهذا معنى وراثة الله لكل ما في الوجود، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلماذا نتقاتل؟ لماذا نتحارب ونقول لي وعندي ومالي وملكي؟ ليس لنا والله شيء. الذي يتربى في ظلال المفاهيم الإسلامية البحت المحض الصرف الصحيحة الحقة، سلوكه يختلف تماما عن الذي لا يتربى في ظلال هذه المفاهيم. يبرأ أولا من الأنانية وتغلب عليه الغيرية، يصبح إنسانا غيريا، يفكر في غيره كما يفكر في نفسه، لا يدور فقط حول ذاته، ولا يرى فقط إلا نفسه أبدا. ثانيا، لا يمكن أن يبخل بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحجز الحقوق عن أصحابها. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، هل ظننتم حقا أن ما خولناكم هو ملككم؟ أنتم فقط مستخلفون، أنتم مكلاء في هذا المال وأنا الوارث. يقول ولله ميراث السماوات والأرض. لا بد أن نفكر جيدا وعميقا يا إخواني في أمثال هذه المعاني حتى نتربى التربية الصحيحة. له ما في السماوات وما في الأرض، إذا كان هو الحي الذي لا يموت، إذن هو دائم. إذا اتخذناه صاحبا، إذا اتخذناه خليلا، إذا اتخذناه ناصرا، إذا اتخذناه شاهدا وحسيبا وكافيا، فإنه لا يزول ولا يحول. قال العارفون بالله، عطر الله أنفاسهم وأعاد علينا من بركاتهم، قالوا خير صاحب لك، إذا أردت صاحبا يدوم وهو خير صاحب، فهو الذي يصاحبك أبدا أبدا في الحياة وبعد الحياة، أي في الدنيا وفي الآخرة، يصاحبك أبدا مع علمه بعيوبك. هو يعلم عيوبك ويعلم فضائحك ويعلم ذنوبك، إلا أنه لا يتخلى عنك ما لم تتخلى عنه. وهل ذلكم إلا الله؟ مستحيل. قال ابن عباس، لو أظهر الله سرائرنا، لو أظهر الله سرائرنا وكشف ستره عنا لمقتنا أقرب الناس إلينا. أكثر واحد يحبك ويعتقد فيك يبغضك لو أدرك حقيقتك، لو انكشفت خبيئتك، لو تهتكت أستارك أمامه. وهذا معنى النعمة الباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي ما ستر من عيوبنا، كما فسره الحبر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لكن الله لا يتخلى عنك، حتى وإن تكدرت، حتى وإن تقذرت، حتى وإن تقحمت الذنوب الكبائر والصغائر، ما لم تتخلى عنه لا ييئسك ولا يقطعك من رحمته سبحانه وتعالى. هو صاحب دائم لا يزول ولا يحول، ويصاحبك مع علمه بذنوبك، إن أذنبت سترك وإن اعتذرت إليه قبل عذرك. أيضا قال العارفون بالله تبارك وتعالى، إذا أردت ألا تعزل، الإنسان حين يتولى سلطانا أو وظيفة أو مرتبة معينة اجتماعية لا يحب أن يتركها، لا يحب أن ينعزل أو يعزل، أليس كذلك؟ لا يحب أن يعزل، والسلاطين في بلدان لا يعزلون ولا ينعزلون، لا يحب أن يعزل. فإذا أردت أن ألا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم. وهل ولايات الدنيا تدوم؟ لا والله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، لا يدوم شيء. فإذا أردت أن تتولى ولاية تدوم ولا تعزل منها إن شاء الله، فاجعل هذه الولاية عند الله في الدار الآخرة، هي ولاية تدوم ولا تعزل منها. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. كما قلنا هي جمل متغايرة، ولم تعطف على بعضها بأحرف عطف لأنها سيقت مساق البيان، وهذا مبرر في بلاغة العرب. ولكن قوله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضمير هنا ضمير الجمع المذكر العاقل، يعود على من؟ هل يعود على الخلق جميعا أم يعود على الشفعاء المذكورين؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيدي الخلق العاقلين أو ما بين أيدي الشافعين أو الشفعاء، كلاهما ممكن ومحتمل، لكن الأوجه أخذا بآيات أخرى في كتاب الله العزيز، الأوجه أن يقال إن الضمير عائد على الشفعاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما بين أيدي الشافعين وما خلفهم. فما هو المقصود بهذا التمثيل؟ ما بين الأيدي والخلف، اختلف جدا، اختلف السادة المفسرون جدا في المراد بهذا التمثيل. تمثيل لماذا؟ تمثيل لماذا؟ قيل للغيب وللشهادة. ما بين يديك أيها الإنسان ما تشهده وتستقبله بالباصرة، وتستقبله بالباصرة، فهو مشهود. وما خلفك عكسه تماما، فهو إيه؟ فهو الغائب. أيا ما كان فاللفظ هنا مجاز، يراد به قريب من هذا المعنى، ما ظهر وما استتر، الغيب والشهادة. قيل ما بين أيديهم هو المستقبل، آتي أيامهم، آتي أيامهم، وما خلفهم أي الماضي الذي انقطع عنهم وانقطعوا منه ولا سبيل إيه إلى استدراكه. قيل ما بين أيديهم هي الآخرة، وما خلفهم هي الدنيا، والمعاني متقاربة تقريبا، كلها فرع الغيب والشهادة، كلها فرع الغيب والشهادة، والله تبارك وتعالى أعلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لما؟ قال سبحانه وتعالى يعلم ما يديهم وخلفهم بعد إيه؟ أن تسأل عن هذه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذنه، أي إلا عن إذنه، إن أذن بها كانت، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وإن لم يعذن بها لا تكون أصلا. بعض الناس كالشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا أوردوا حجة عقلية على موضوع الشفاعة وكأنهم استبعدوا هذه القضية. لما؟ الشفاعة لا تكون عن بذل المجهود، بل هي أصلا لا تكون إلا عن فضل الجود، هي جود إلهي، تفضل إلهي محض. ما الذي يمنع أصلا الله تبارك وتعالى في أكثر تعامله معنا؟ وجودنا ذاته هو محض الفضل الإلهي. نحن ما وجدنا أصلا وما خرجنا من عماء العدم إلى نور وجود عن استحقاق أبدا. من الذي يستحق ذلك؟ ومن الذي حقه على الله؟ كلا، فقط محض الجود، محض الجود والفضل الإلهيين، والشفاعة محض جود ومحض تفضل. لكن قد يقول قائل لما تصيب الشفاعة أحدا من الناس دون سواه؟ لما؟ لذا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يشفع هذا الشافع أصلا إلا لمن أراد الله أن يشفع الشافع فيه. الله يدبر الأمور ويقدرها كلها تقديرا حكيما. بعض الناس يستحق الشفاعة، قد يذنب نفران من الناس أو رجلان من بني آدم نفس الذنب، ولكن هل هي نفس الظروف؟ هل هي نفس النوايا؟ هل هي نفس البواعث؟ هناك موازين لا يمكن للبشر أن يتعاطوا معها، لا يزن بها إلا الله، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذا الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يأذن لشافع أن يشفع إلا بشروط معينة، في أوقات معينة، في ظروف معينة، لأناس معينين هو يعلمهم. والشافع أصلا لا يحيط علما بهذه الشروط والظروف، الله يحيط بها علما. إذن يعلم الله ما بين أيدي الشافعين وما خلفهم، فلا يتوهمن متوهم أنهم قد يحملون الله تبارك وتعالى على أن يعفو عن أحد لا يريد أن يعفو عنه، كلا هذا لا يكون، أو يحملونه تبارك وتعالى على أن يفعل شيئا لا يريد فعله، أو يترك عقاب من استحق العقاب، كل هذا لا يكون. وفي معنى هذه الآية أو هذا الشطر من هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى في الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلموا نفس المعنى ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذا قلنا إن الضمير، ضمير الجمع المذكر عاقل هنا، يعود على من؟ على الشافعين، لقوله في آية نظيرة لها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن فلتسقط كل الأوهام ولتذهب هباء كل التدليسات والتهريفات، لا يمكن الشافع لا يشفع إلا بأمر الله وإلا بإذن الله، ولا يشفع إلا لمن رضي الله أن يشفع له وفيه، وفي ظروف وبشروط محددة، لأن الله أحاط بكل شيء علما. ويمكن أيضا أن تثلث هاتين الآيتين بقوله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعلم أيديهم وما خلفهم، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أيضا لا الأنبياء ولا الملائكة يستطيعون أن يبلغوا ما لم يرد الله أن يبلغوا، لا يستطيعون أن يرسلوا بما لم يرد الله أن يرسلوا به، لا يستطيعون أن يشفعوا إلا بإذن الله وفي من أراد الله ورضي له الشفاعة، أي أن يشفع فيه. تقول الملائكة له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، فالأمر كله لله من قبل ومن بعد، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. هنا بلاغة القرآن المعجزة، ولا يحيطون، واللفظ أيضا مجاز بلا خلاف، مجاز، والمراد منه أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يدرك أحد معلوما من معلوماته إدراكا شاملا مطلقا. المقصود هنا بالعلم في الأوجه المعلوم، لا يمكن للبشر ولا يمكن للشافعين أو غيرهم أن يحيطوا بشيء من معلومات الله إلا بما شاء. هنا استثناء. هذه الآية نص في نسبية المعرفة الإنسانية، كل معارفنا نسبية بسيطة تتلكأ وضعيفة جدا يا إخواني، لا يمكن أن تقارن بعلم الله. لا يقال في حق الله معرفة، أي بمعرفة الله أبدا، علم الله في حق العلم والمعرفة في حق الإنسان، لأن العلم قد يكون عن جهل وقد لا يكون، فعلم البشر عن جهل، نجهل الشيء ثم نعلمه، وعلم الله ليس عن جهل، لم يسبقه جهل، لكن علمنا سبقه الجهل. وأما المعرفة فلا تكون إلا إذا كانت مسبوقة بجهل، ولذا لا يوصف بها الله، لا يقال عرف الله أبدا، لأن من عرف كان جاهلا ثم عرف، لكن يقال الله عالم وهو عليم سبحانه وتعالى وهو علام، لأن العلم قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه، ففي حق الله لم يسبقه فهو عليم. أما المعرفة فلا بد أن تكون مسبوقة بجهل، لذا لا يستخدم في حق الله هذا المصطلح أو هذه اللفظة المعرفة. ولا يحيطون، الإحاطة كما تعلمون كمحيط الدائرة، يحيط بكل ما فيها مما دار بالمركز، بكل ما فيها. المعرفة البشرية جهوية، هي معرفة من جهة دون جهات أخرى كثيرة، معرفة باعتبار أو بمنظور أو بلحاظ دون اعتبارات أو مناظير أو لحظات أخرى كثيرة. أما الله فيعلم الشيء علما مطلقا، علما محيطا بكل شيء محيط. توماس إديسون المخترع الكبير الذي أربط اختراعاته على 1500 اختراع، قال عبارة شهيرة سجلها التاريخ، قال كل معارفنا نحن بني البشر هي 1%، ومن هذا 1%، وكان مبالغا، ظنوا أنه بالغ حين قال 1%، أقل من ذلك بكثير جدا، ومن هذا 1% نعرف معرفة صحيحة ويقينية 1 من مليون، يعني 1 من 100 مليون. المعرفة البشرية قال إحنا بنعرف 1% فقط، والواحد في المئة ليست معارفنا في هذا الإطار أو في هذا النطاق معارف صحيحة كاملة يقينية أبدا، فيها الحدوث وفيها التخمينات وفيها الظنون وفيها الأوهام وفيها اليقينيات. ربما من هذا 1% نحن نعرف معرفة صحيحة ويقينية 1 في المليون. إذا 1 في المليون، 1%، 1 في 100 مليون. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اختلف العلماء يا إخواني في الكرسي، ولم يرد الكرسي في كتاب الله إلا في هذا الموضع فقط، على حين تردد ورود العرش. العرش ورد في آيات كثيرة، لكن لم يرد الكرسي إلا في هذه الآية، ولم يرد ذكر العرش والكرسي مقترنين أبدا، كرسي مرة واحدة والعرش وحده ذكر في مرات كثيرة في كتاب الله. فهل الكرسي هو العرش؟ استظهر ذلك نفر من المفسرين، قالوا الكرسي هو العرش، وقال به الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال آخرون، والظهر لأنهم هم الأكثرون حسب العد وبحسب مطالعة كتب التفاسير، قال الأكثرون الكرسي غير العرش. ما هو الكرسي لغة؟ هو موضع الجلوس، تعلمونه، الآلة التي يجلس عليها الفرد، فإن اتسعت بحيث تكون أو بحيث تتيح مجالا لجلوس أو قعود أكثر من واحد وارتفعت سميت ماذا؟ عرشا. فالعرش لا يكون إيه؟ لا يكون واطئا ولا يكون فيه موضع فقط إيه؟ لجالس واحد، لا يسمى عرشا حتى وإن كان مرتفعا، لابد أن يكون مرتفعا وأن يكون فيه مكان لأكثر إيه؟ من جالس، فهذا هو العرش. وأما الكرسي فهو واطئ أو أقرب إلى إيه؟ إلى الدلو، ولا يتسع إلا لجالس واحد. المهم، وسع كرسيه السماوات والأرض، تخيلوا هذه العظمة، كل السماوات والأراضين وما فيهما الكرسي يسعهما، كأنه محيط بها، كأنه محيط بها بهذه الخلائق جميعا، بالسماوات والأراضين في الكرسي. والكرسي شيء ضئيل بالنسبة إلى العرش، واستدلوا على ذلك بأحاديث أسندت إلى رسول الله واختلف في الحكم عليها، بعضهم لم يصححها ولم يصحح شيئا منها، وبعضهم صحح طرفا منها كالعلامة ابن حبان صاحب الصحيح، صحح حديث أبي ذر كما أورده الحافظ وكأنه رضي عن تصحيحه، حديث أبي ذر الطويل والذي يقول فيه عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي، أي مقارنة بالكرسي، مع الكرسي إلا كحلقة من حديد، يعني كخاتم حديد ألقي أو ملقا بظهر فلاة من الأرض، صحراء، إذا رمي خاتم في صحراء ماذا يكون شأنه وكيف نعثر عليه؟ ليس له أي موضع، ليس له أي قيمة، ليس له أي خطر أو شرف. ثم قال عليه السلام: وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على الحلقة. لسه هذا الكرسي، السماوات والأرضون بالنسبة للكرسي كخاتم في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كخاتم في صحراء، شيء عظيم مهول فوق تصور العقل الإنساني. هنا يا أخواني أنبه على أنه والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وعنده العلم والحكم، الكرسي والعرش وأمثال هذه المخلوقات الغيبية العظيمة والميزان وما إلى ذلك، هذه المخلوقات يا إخواني مخلوقات غيبية لا يصح بتة أن نتعاطى معها بحسب ما نتعاطى مع العالم المشهود، ونحن إنما نتعاطى مع بحسب ما توفر لنا من إمكانات الحس وقدرات العقل والاستنباط والتعقل، أليس كذلك؟ ولذا ابتدعنا علوما كثيرة طبيعية نستطيع أن نتعاطى بها مع هذا الكون المشهود، كلها علوم نسبية وجهوية، علوم نسبية وجهوية، فلا يصح أن نتعاطى مع هذه العوالم الغيبية بنفس الطريقة، هذا خطأ. والدليل على أن الأمر أوسع مما نظن، يعني بعض الناس يظن أن السماء السابعة سقف كسقف البيت، وبعدها إيه؟ يأتي العالم العلوي وعرش الرحمن ربما يكون فوق وتنتهي القضية، وهو جسم أو جرم عظيم جدا جدا جدا، لا، الأمر أعقد من ذلك بكثير، والقضية متداخلة كثيرا جدا لا نستطيع أن نفهمها. الذي يدل على صحة هذا الإيقاظ الذي أيقظتكم إليه ونبهتكم عليه الحديث الذي خرجه في الصحيحين وأخرجه الترمذي أيضا، البخاري ومسلم والترمذي، عن أبي ذر أيضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: أتيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في المسجد حين غربت الشمس، أي وقت غروبها، فقال لي: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ هي الآن تغرب، أتدري أين ذهبت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، إنها تأتي عرش الرحمن فتسجد، تسجد عند العرش وتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن يأتي يوم تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها: ارجعي من حيث جئت، فذلك حين تطلع من مغربها. إذا لا تكمل الدورة، هي والأكملة الدورة ستشرق من مشرقها، لكن يقال لها: ارجعي، فترجع فتطلع على الناس من جهة الغروب لأنها لم تكمل دورتها. ارجعي من حيث جئت، فذلك حين تطلع من مغربها، وذلك قوله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها. والمستقر قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا غير بعيد، قد يكون مستقرا زمانيا في يوم معين في ساعة معينة، وقد يكون مستقرا مكانيا في نقطة معينة من ريحة مسيرتها الكونية أو ما بعد الكونية أصلا مما لا ندركه ولا نتخيله. ثم سأل عليه الصلاة وأفضل السلام: أتدرون متى ذلكم؟ ذلكم حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، في سورة الأنعام أشراط الساعة الكبرى. وقتيش لا ينفع نفسا إيمانها؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، لماذا؟ لأن باب التوبة يغلق يسد انتهى خلاص. إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع إيه؟ الكافر أن يؤمن ساعة إذ أو حالة إذ. هذا الحديث الغريب الآن لو تناوله جاحد أو منكر أو علماني متعقل متفلسف يقول هذا كلام باطل، هذا كلام فارغ، خرافات إسرائيلية. الفلك يحدثنا وعلم الكونيات يحدثنا عن شيء مختلف تماما، هذه الكواكب التسعة وهذه الشمس وهذه دولة الشمس والشمس ثابتة والمجرة والكلام الفارغ هذا. لا، هذا فيما يبدو لك الآن. أصلا علم الكونيات يؤكد أن الموضوع أعقد بكثير مما تعاطى معه إيش العلم، بالذات علم الفلك، من قديم، من قديم إلى عقود قريبة جدا. الأمر أعقد من ذلك بكثير. فنحن نؤمن أن الشمس تذهب وتسجد عند العرش وتستأذن أيضا وتعود، كيف الله أعلم، لأن هذا العرش محيط بالخلق جميعا، بالسماوات والأرض وما فيهما، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الضياء المقدسي صاحب المختارة وأبو داود في سننه عن جابر، قال عليه السلام: أذن لي أن أحدث. ماذا تفهمون من هذه اللفظة؟ أن النبي عنده الكثير مما لم يؤذن له بالتحديث فيه أو به، في أشياء قال يؤذن لي، سمح لي، أعطيت الإذن أن أتكلم فيها، في أشياء لا أتكلم. لماذا؟ لأنها تتعاصى العقول وتدق العقول، تدق العقول عن مدركها، أي عن إدراكها وفهمها، فربما أوجب ذلك الإلحاد في دين الله أو التكذيب. فالنبي رحمة بأمته لم يكلفهم أن يؤمنوا بما يتعاصى العقول فهمه في أشياء ممكن. فقال: هذه أذن لي، هذا مما أعطيت الإذن أن أتكلم فيه، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، من حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قيل: هم ثمانية في الدنيا، ثمانية في الآخرة. قيل: لا، في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية، هناك نصوص لا يتسع الوقت لذكرها أدلة على ذلك. ثم بعد ذلك اختلف هل هم ثمانية ملائكة أم ثمانية صفوف من الملائكة. ابن عباس يقول: ثمانية صفوف لا يعلم عدتها إلا الله، كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم، قال: هي ثمانية صفوف لا يعلم عدتهم أو قال عدتها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا ملك من الملائكة التي تحمل عرش، إما الثمانية وإما التي لا يعلم عدتها إلا الله. عاد بينما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي كتفه مسيرة 700 سنة. هذا ملك من الذين يحملون العرش، من هنا إلى هنا، من شحمة الأذن الطرية، من شحمة الأذن إلى العاتق أي الكتف، مسيرة 700 سنة. وفي حديث أخرجه الإمام الطبراني عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن لله ملكا من الملائكة لو قال له الله تبارك وتعالى: ألقم السماوات السبع والأراضين السبع بلقمة واحدة لفعل. كل الكون يلتقمه لقمة واحدة، ملك من الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهو العلي العظيم، علي يتعالى أن يكون شأنه سبحانه كشأن عباده في القيومية على خلقه وفي تدبير وتصريف شؤون ملكه، وهو عظيم سبحانه وتعالى لا تسمح عظمته أن يستنزله أحد من خلقه إلى ما لا يريد فعله في تدبير ملكه. هذا معنى وهو العلي العظيم. حظنا يا أحبابي من هذه الآية وبالذات من هذا الاسم العظيم الحي القيوم، تكلمنا عن حظنا ومدخلنا في الحي، أما مدخلنا في اسمه تبارك وتعالى القيوم، أن نقطع الأمل من كل أحد سوى الله، أن نجعل اعتمادنا وثقتنا وتوكلنا على هذا القيوم الذي له ما في السماوات وما في الأرض وكل شيء رهن أمره سبحانه وتعالى. هذا حظنا، هذا هو حظنا. قال أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حسبك من التوكل، حسبك من التوكل ألا تجعل لنفسك ناصرا غيره، ولا لرزقك خازنا غيره، ولا لعملك شاهدا غيره. هذا هو التوكل، وهذا هو حظنا من اسمه تبارك وتعالى القيوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علي وعليكم من فيوضات العرفان، وأن يجعلنا من عباده الصالحين والسعداء الموفقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله،